وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل بفضل الله مع سلسلة المحاضرات الدينية في هذه الدورة العلمية، ولنا اليوم محاضرة بعنوان لنتفقد إخلاصنا، يلقيها على مسامعنا فضيلة الأستاذ ياسين شوشار حفظه الله. نرحب بشيخنا أولا ونشكره إذ لبى دعوتنا، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نرحب بالإخوة الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ولنا لإخواننا طلبة مسابقة تتمثل في لمحهم بساطات يملؤون عليها الاسم واللقب والجناح والغرفة، ثم نختار الفائزين على أساس القرعة بدون أسئلة، والجوائز إن شاء الله تصل إلى الغرفة. والآن يتفضل الشيخ مشكورا حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نشكر الإدارة التي سهلت هذه اللقاءات والتي يسرت هذه الاجتماعات حول مائدة الكتاب والسنة، فنشكر مديرها سائر القائمين عليها، كما نشكر الإخوة الأكارم الذين نظموا هذه الدورة، كما نشكر الحاضرين سعيهم وحرصهم على الانتفاع والاجتماع والالتقاء. وربكم سبحانه تبارك وتعالى يكتب لكم هذه المجالس في ميزان حسناتكم. إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك كله، وكلما كنت لله سبحانه تبارك وتعالى بعلمك وفكرك وجوارحك، كلما نلت عند الله سبحانه تبارك وتعالى المكانة الرفيعة، كلما كنت أطوع لأمر الله سبحانه، وكنت مبتعدا عن المعاصي والشرور والسيئات، كلما كنت مراقبا لأمره جل وعلا، منتهيا عند نهيه فإنه سبحانه تبارك وتعالى يكرمك بلذة النظر إلى وجهه الكريم. كلما كنت حريصا على توحيده، كلما كنت حريصا على لزوم سنته، كلما كنت حريصا على مجانبة الشرك به سبحانه وترك البدع المهلكة، كلما وفقك الله سبحانه تبارك وتعالى لخيري الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي حققوا الإيمان الذي جاء به رسول الأمان صلى الله عليه وسلم. تنزع هذا الرمة، نعطيه الكتاب إن شاء الله تعالى، صاحب الرمة هذه ينزعها لله عز وجل وله منا كتاب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، هذا الكتاب. قلت بارك الله فيكم، كلما كان الإنسان ملازما لهذا التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بينه عليه الصلاة والسلام، والذي وضحه لأمته، وبينه لعموم أصحابه صلوات ربه وسلامه عليه، كلما كنت مطبقا لذلك كلما حصل لك من الخير العميم. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك، لم يشوهوا بهرجه وزينته بماذا؟ بما يبطله ويزيله، وهو الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. قال الصحابة الكرام للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ لأنهم تصوروا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن المقصود بالظلم هو عمومه، ليتناول المعاصي والسيئات صغيرها وكبيرها، وليتناول المعاصي المتعلقة فيما بين الناس المظالم المتعلقة بالإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو أكبر الظلم وأعظمه على الإطلاق، وهو الإشراك به سبحانه جل وعلا. ولهذا قال: اقرأوا قول العبد الصالح حين قال لابنه أحسن الله إليكم وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لهم أمن مطلق في الدنيا والآخرة، ولهم هداية مطلقة في الدنيا والآخرة. فتأملها أحسن الله إليك: أمن في الدنيا من كل ما ينغص هذه الحياة، وأمن يوم القيامة من الدخول إلى النار، هداية في الدنيا يهديهم ربهم سبحانه إلى طاعته، وفي الآخرة إلى رضوانه وجنته جل وعلا. الموضوع كما قد علمتم له تعلق بعمل قلبي، بل هو أعظم الأعمال القلبية على الإطلاق، إنه أحسن الله إليكم يتعلق بروح القلب، ويتعلق أحسن الله إليكم بأعظم أعمال القلب على الإطلاق، إن تعلقه ساعتئذ بالإخلاص لله سبحانه تبارك وتعالى. موضوعنا له تعلق بالإخلاص الذي صار منا أحسن الله إليكم ضعيفا، بالإخلاص لله عز وجل الذي اضطرب جوادنا فيه، بالإخلاص لله عز وجل الذي صير هذه القلوب مريضة وهي تميل إلى الموت والعياذ بالله. انظروا أحسن الله إليكم، ينبغي أن ننقل هذه القلوب إلى مصحة الخلوة أحسن الله إليكم، لمداواتها، لاجتثاث الشرور منها أحسن الله إليكم، وللعمل على محاسبة النفس لإيصالها إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. إن الإخلاص قل منا عباد الله، إن الإخلاص وهو أحد أركان الأعمال الصالحة بدأ فينا أحسن الله إليكم يزول ويقل، بارك الله فيكم. وانظروا إلى أعمالنا، وانظروا إلى أقوالنا، وانظروا إلى سير هذه القلوب إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أخلص الناس في أعمالهم لله رب العالمين، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أحرص الناس على سلامة أعمالهم، وأحرص الناس على سلامة أقوالهم، وأحرص الناس على سلامة تصرفاتهم، ومع ذلك كله يخافون من ربهم جل وعلا أن لا يقبل منهم الأعمال. سبحان ربي العظيم. كل ذلك لماذا؟ ألأنهم لم يعملوا قلنا كانوا يعملون، ألأنهم لم يحسنوا قلنا كانوا أكثر الناس إحسانا. لكن انظروا إلى حالنا ثم انظروا إلى حالهم لتجد البون الشاسع بيننا وبينهم، فإن دلك ذلك على شيء فإنما يدل على قلة الإخلاص منا وقلة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فينا. سبحان ربي العظيم. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: والذين يؤتون ما أتوا فقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. هذه الآية المباركة تنطبق على الصحابة انطباقا كليا، وهل هي تنطبق علينا اليوم؟ سبحان ربي العظيم. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين: يا نبي الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويفعلون؟ سبحان الله، يعني لكونهم شربوا خمرا ولكونهم يعني حصل منهم الزنا والمخالفات الشرعية يخافون ألا يتقبل الله منهم. فقال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. انظر إلى وصفه عليه الصلاة والسلام: يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون أن لا يتقبل منهم. سبحان ربي العظيم. انظروا إلى طاعاته، انظروا إلى صديق هذه الأمة، يأخذ بلسانه يجذبه إليه، فيدخل عليه عمر الفاروق يقول: وتفعل هذا وأنت خليفة المؤمنين؟ فيقول: هذا الذي أوردني الموالي. ونحن نطلق ألسنتنا نذرها في حصاد دائم بالخير والشر، والله المستعان. الصحابة كانوا يقفون عند تعظيم هذه النصوص الشرعية، فكانوا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كانوا يمسكون ألسنتهم. بل نقل عن عبد الله بن مسعود قوله رضي الله عنه: ليس ثمة شيء أحوج إلى طول حجر من لسان. سبحان ربي العظيم. وهذا الفاروق عمر لما طعن رضي الله عنه وأرضاه جعل يقول: وددت أن الدنيا كفافا لا لي ولا علي. رضي الله عنه وأرضاه: وددت أن أخرج من هذه الدنيا لا يطلبني أحد ولا أطلب أحدا، بيد أننا صرنا أحسن الله إليكم نأتي للشرور العظيمة ولا نبالي، لا نحاسب هذه النفوس. أسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه رضوان الله تعالى عن أجمعين ومعاذ بن جبل، قال: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتأملوا إلى سائر الصحابة الكرام، يقول الفاروق عمر: وددت أني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض لا أم لك. سبحان ربي العظيم. كلهم يعني يتواضعون لله عز وجل ويحرصون على نفاسة الأعمال أحسن الله إليكم. لكن إذا جئت للمقارنة وجدت أحسن الله لي ما بيننا وبينهم كبعد المشرقين. نسأل الله السلامة والعافية. العبادات منا قليلة والطاعات منا يعني غير كثيرة. المعاصي والشرور حدث ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى أن يمن علينا بتوبة صادقة نرجع بها إليه. هذه هي أحوالنا وهذه هي أقوالنا وهذه هي تصرفاتنا. نسأل الله تعالى سبحانه أن يقيل عثرتنا جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. الحديث عن الإخلاص لا بد منه، والحديث عن المتابعة أيضا لا بد منه، لأنهما أساس قبول العمل عند الله عز وجل. فالدين مبتناه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قاعدتين صلبتين متينتين. الأول أن لا نعبد إلا الله، القاعدة الثانية أن نعبده سبحانه تبارك وتعالى ما شرع على عباده. ومقتضى القاعدة الأولى إخلاص العبادة لله، ومقتضى العبادة الثانية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عبادة الله على وفق ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع تعلق بهذه الصفة العظيمة التي هي من صفات عباد الرحمن، والتي هي سلعة أرادت عند الصالحين وكسبت في سوق الغافلين. هي الباب الذي دخل منه الصادقون إلى الله عز وجل، هي الباب الذي وصل منه الواصلون إلى ذي الجلال والإكرام. إنه الإخلاص الذي يدخلك جنة النعيم، إنه الإخلاص الذي يسلمك من النيران، إنه الإخلاص الذي يرفع مقامك عند ذي الجلال والإكرام، إنه الإخلاص أحسن الله إليك الذي ينبغي لكل أحد أن يكون هو أول مطلوب ووسط مطلوبه وآخر مطلوباته. ينبغي لسائر الأعمال أن تبتنى على الإخلاص وأن تتعهد هذه الأعمال في وسطها لتكون خالصة لله، وأن نحرق دوام بقائها لله سبحانه تبارك وتعالى. إنه الإخلاص يا رعاكم الله، إنه أفضل أعمال القلوب وأزكاها وأسناها عند الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مبتناه على أصول ثلاثة، مبتناه على أركان ثلاثة: اعتقاد بالقلب، نطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أحسن الله إليكم، يزيد بطاعة الملك الديان وينقص بالعصيان. تأملوا يا رعاكم الله، فهو حركة القلب وعمل القلب وقول القلب أحسن الله إليكم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعمال القلب أفضل من أعمال الجوارح، لأن ابتناء أعمال الجوارح إنما هو على أعمال هذه القلوب. وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا قال في قول آخر: أعمال القلوب أفرض عند الله عز وجل من أعمال الجوارح. وتأملها في هذه الإفادة أحسن الله إليه. تصور أن الرجل يصلي ويقوم الليل، وتصور أن هذا الرجل يصوم النهار، تصور أن هذا الرجل كثير الصدقة أحسن الله إليه، يقابل هذا أنه أشرك في عبادة الله عز وجل وما أخلصها لله سبحانه تبارك وتعالى. فذبح لغير الله، مستغاث لغير الله، أكانت تنفعه أعماله؟ نقول لا. أكانت تنفعه طاعاته؟ نقول لا. لكنه إذا سلم منه توحيده ثم أخل ببعض الأعمال أو ركب بعض المنهيات أحسن الله إليه، فإن التوحيد ينفعه. التوحيد كلما كمل أحسن الله إليكم كان مانعا لصاحبه من الدخول إلى النار، وكلما قل بفعل المعاصي والتقصير في حق ذي الجلال والإكرام كان التوحيد مانعا لصاحبه من الخلود في النار. فتأملوا أحسن الله إليكم. إننا بحاجة ماسة إلى الحديث عن هذه الضميمة، وإلى الحديث عن هذا الإخلاص، لنعمل أحسن الله إليكم على نمائه في هذه القلوب، ولنعمل أحسن الله إليكم إلى الرجوع إلى الله عز وجل بقلوب سليمة. قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض التابعين: القلب السليم هو الخالص لله سبحانه، أي المخلص في توجهه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى نقل هذا القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى. إننا بحاجة أحسن الله إليكم إلى أن نراجع نياتنا فنصبح ما مزقته يد الغفلة والشهوة وخربته يد البطالة ونوقد فيها ما أطفأته أهوية النفوس ونسترد من نوايانا أحسن الله إليكم ما نهبته أكف اللصوص والسراق. إننا بحاجة إلى أن نجتث الشوك من أعماق هذه القلوب. إننا بحاجة إلى أن نداوي هذه الجراحات التي أصابتها من جنايات الرياء والشرك لله سبحانه تبارك أو الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. كل ذلك مزق هذه القلوب وكل ذلك نخر في هذه القلوب وكل هذا أضعف سيرنا إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. فلا بد من محاسبة النفس ولا بد من أن نعمل على إصلاح هذه القلوب ولا بد أحسن الله إليكم أن نعمل على مداواة هذه الجراح. يتقبلنا الله سبحانه تبارك وتعالى ويتقبل منا أعمالنا. إن إخلاصنا مريض كما أسلفنا الذكر قد أصابته علل كثيرة وشوائب عظيمة فهو بأمس الحاجة للعلاج والدواء النافع وبأمس الحاجة إلى العلاج والدواء النافع. هذا الدواء أحسن الله إليكم من السهولة بمكان تناوله ومن السهولة بمكان اقتنائه وربك سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يذلل لك هذه العقبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والدواء الجيد أحسن الله إليك ما تستطيع أن تتناوله في أول وهلة لمرارة فيه يعني مذاقه غير طيب يؤلمك تارة فما يستطيع الإنسان أن يتناوله. لكن هو الدواء النافع وهو الذي يحصل به العلاج. تجد في نفسك ثقة لتحمل تلك المشاق ولتناول حبات تلك ذلك الدواء. ومع ذلك ينبغي لك أن تحمل هذه النفس المشاق. يقول بعض سلف هذه الأمة ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى صرت أحملها إليه وهي تضحك. تأملوا يعني المجاهدة وحمل النفس على النية حمل النفس على الإخلاص حمل النفس على متابعة النبي الحبيب حمل النفس على المجاهدة من أشق الأمور وأصعبها أحسن الله إليكم. ولهذا قلت قال قائلهم ما زلت أحمل نفسي إلى الله وهي تبكي حتى صرت أسوقها إليه وهي تضحك. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى واعلم أن نفسك كمثل دابتك نفسك كمثل دابتك إن رأت منك الجد جدت وإن رأت منك الكسل طلبت منك نزواتها وحظوظها. لا إله إلا الله. هذه النفس كتلك الدابة إذا رأت منك أنك تحملها على الجد والطاعة والقربة وتكرهها على هذا الفعل كانت مطواعة لك. وإذا كنت تترك لها الحبل على الغارب صارت لا تطلب منك إلا الطعام والشراب والنوم والشهوة والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث فضالة بن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. مجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. فتأملوا إذن لابد من تناول الدواء. يقول يوسف بن الحسن رحمه الله تعالى أعز شيء في الدنيا الإخلاص. تأملوا أعز شيء في الدنيا الإخلاص أعز شيء لأننا ما استطعنا أن نقيم هذه النفوس على الإخلاص إلا بمرارة إلا بمشقة إلا بمجاهدة. ثم قال وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فكأنه ينبت على لون كأنه ينبت على لون كأنه يتغير بين الفينة والأخرى حتى كأنه لا يعرفه. يجاهد ولكن مع ذلك يداخله ويعاوده بين الفينة والأخرى. ويقول ابن أصباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. سبحان ربي العظيم وصدق رحمه الله تعالى. ترى الرجل يجتهد في طاعة الله سبحانه ويجتهد في مفارقة المعصية، والأصل في الاجتهاد أن نقيم الطاعة لمن لله سبحانه تبارك وتعالى، فيكثر الإنسان من الأقوال والأفعال الطيبة في ظاهرها، لكن يأتي هذا السرطان ويأتي هذا الشر العظيم وهذا الداء الخطير ليخالج هذه القلوب وليخالطها أحسن الله إليكم، فيمرضها بعد أن كانت تطلب النجاة والسلامة والحياة. إنه مرض خطير فتاك، والعلاج موجود ومتوفر، موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه من أعظم الأدوية أحسن الله إليكم، إنه أحسن الله إليك من أعظم الأدوية التي بها السلامة والنجاة والتي بها النجاة من النار. فإما أن تبذل هذا الدواء لنفسك في هذه الحياة، وإما أن يكون العذاب والعقاب يوم القيامة، ومن الذي يسلمك أحسن الله إليك إذا ساءت أعمالك، ومن الذي يخلصك إذا فسدت نيتك. أول تلك الأدوية النافعة التي ينبغي بذلها أحسن الله إليكم لنجاة هذه القلوب المريضة، أول تلك الأدوية تعظيم الباري جل وعلا سبحانه، ذلك لأن التعظيم منا قل أحسن الله إليكم. أين نحن ونحن نفعل المعاصي والسيئات؟ هل يدل هذا على تعظيمنا لله سبحانه؟ أين نحن وقد قلت منا الطاعات والقربات؟ هل يدل هذا على تعظيم لله سبحانه تبارك وتعالى؟ أين نحن وقد قصرنا في طاعات كثيرة؟ هل يدل هذا على تعظيم لله سبحانه تبارك وتعالى؟ كل ذلك يدل على عدم التعظيم وقلة المراقبة، بل وقلة الحياء منه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال كثير من علمائنا، أو ظل كثير من علمائنا يرددون: لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. إذا جئت لتفعل المعصية فلا تقل هذه صغيرة ولا تقل هذه كبيرة، بل اترك الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، كما قال ابن المعتر: وضع كماشا فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. سألوا من سكن في الصحراء عن كثبان الرمل كيف تتحول، فينام الإنسان ويستيقظ إذ بالجبال العظيمة. مما تكونت هذه الجبال؟ تكونت من جزيئات صغيرة وحبات صغيرة للرمل أحسن الله إليكم، ومع ذلك تكونت هذه الجبال أحسن الله إليكم. هكذا هي الذنوب، كلما تهاونت بذنب كلما زاد ظلمة وسوادا في هذه القلوب، كلما تهاونت كلما زالت النكت حتى تغلف هذه القلوب. هذا قاله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عقبه: فذلكم الران فذلكم الران فذلكم الران، أي الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة والعافية. تعظيم الباري جل وعلا يقتضي أحسن الله إليكم أن ننظر إلى حقيقة الخلق، ثم أن ننظر إلى عظمة الخالق جل وعلا. لأن الناس إذ يصرفون نياتهم، إذ يستحضرون مراقبة الناس، إذ يصرفون أعمالهم للناس، إذ يزينون أعمالهم للناس، يزينونها لمن؟ يزينونها لهؤلاء الذين، كما قال بعضهم: مر حاكم والتقى بعابد في البيت الشريف، فقال الحاكم للعابد: أنا تعلم من أنا؟ فقال: بلى أعرفك، أولك نطفة مدرة، وفي وسطك تحمل العذرة، وآخرك جيفة نتنة. سبحان الله، فوصفه بوصف ليس له أن يتحول عنه أو أن يتملص منه، فما كان منه إلا أن طقطق رأسه وانصرف. سبحان الله، ذكره بحقيقته، ذكره بنتيجته ومآله عند الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان لماذا يزين صلاته للناس؟ ولماذا يزين أعماله ويحوله للناس وقد جعله لله سبحانه تبارك وتعالى؟ ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذ بالصحابة يتذاكرون داء خطيرا سيحل بهذه الأمة وهو المسيح الدجال، فرأى أصحابه يتذاكرون خطورة المسيح الدجال وشأنه وسبيل النجاة منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أخوي وعلى أخوة فيما أخاف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى أخبرنا يا رسول الله، يعني هل ثمة شيء أخطر من المسيح الدجال؟ قال نعم، الشرك الخفي. قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته من نظر الرجل، أن يصلي لله ثم إذا دخل الرجل الفاضل، إذا دخل الرجل الثري، إذا دخل صاحب المكانة، إذا دخل صاحب الوجاهة، ترى الرجل يحسن من صلاته ويزين فيها سبحان ربي العظيم، ولا يستحي من ربه وهو ينظر إليه، ولا يستحي من ربه عبادة لله يصرفها لغيره. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لزاما علينا أن نتفقد هذا الإخلاص قبل أن يموت أكثر فأكثر. وأنتم تعلمون أن المرض إذا حل فإما أن نداويه وإما أن ينتشر أكثر فأكثر فيموت هذا القلب، فإذا مات القلب فلا خير ولا فلاح في كمال الأجسام. أحسن الله إليكم. أما عن الدواء الثاني، وكل دواء بحاجة إلى الدواء الآخر، أحسن الله إليكم، ولا بد لنا جميعا من أن نتناول هذه الأدوية، فإذا تناولناها تناولا جيدا سلمت هذه القلوب، أحسن الله إليكم، وسلم على إثر وسلمت على إثرها الأعمال، بارك الله فيكم. الدواء الثاني الذي لا بد منه، الذي لا بد منه في العملية العلاجية، أن نعلم حقارة من صرفنا له الأعمال. نظرنا أولا إلى عظمة الله سبحانه، ثم لا بد أن ننظر إلى حقارة من صرفنا له العمل. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال الرياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء؟ هؤلاء الذين لطالما حسنتم لهم الأعمال، هؤلاء الذين طالما صرفتم لهم ظاهر هذه الأعمال، اذهبوا إليهم هل ستجدون عندهم الجزاء؟ بل هم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعونكم؟ سبحان ربي العظيم. ولا بد من ذلك، أحسن الله إليكم، في هذه العملية العلاجية. فإذا كنت تعمل لله عز وجل ودخل كائنا من كان من الناس، فإياك أن تنصرف بعملك إليه، ولتستحضر أحسن الله إليك أنه مخلوق مثلك، وأنه يحاسبه الله عز وجل كما يحاسبه، وأنه يحاسبه على صلاح أعماله وعلى فساد وسيء أعماله، وأنه سبحانه تبارك وتعالى سيقف هذا العبد بين يديه سبحانه تبارك وتعالى، ولا مخلص له يوم القيامة إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته. وتأملوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نتكل على هذه الأعمال فلقد وصفت أنها قليلة، وإذا كنا نتكل على هذه الأعمال فلقد وصف أنها ضعيفة، وإذا كنا نتكل على ترك بعض السيئات فلنعلم أن ما نصنعه منها أعظم، أحسن الله إليكم. فمن الذي يخلصنا؟ أعمالنا؟ لا أبدا، بل رحمته سبحانه تبارك وتعالى. إذا رأى الله تعالى منك الإقبال إليه وصدق اللجئ إليه وصدق المجاهدة فإنه سبحانه تبارك وتعالى يدخلك جنته، وإذا علم منك الرياء وعلم منك سبحانه تبارك وتعالى قلة الحياء منه جل وعلا عذبك سبحانه تبارك وتعالى. ثم الدواء الثالث، أحسن الله إليكم، أن نعلم قيمة الإخلاص، ما هي قيمته، ما هو دوره، ما هي أهميته. الإخلاص هل هو شيء، هل هو عمل قلبي فحسب، أم أن له أثرا في هذه الحياة، أي الدنيا والآخرة؟ يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي كما أسلفنا الذكر خالص لله سبحانه تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: ما قال عبد لا إله إلا الله قط خالصا من قلبي إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. لا إله إلا الله، معناه من أثرها أنها أن الله تعالى يمحي بها الصغائر، ومن أثرها أحسن الله إليكم إذا كانت خالصة لله سبحانه أن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع من شأن أصحابها إليه جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. وفي قوله ما اجتنبت الكبائر دليل على خطر هذه الكبائر، والكبائر لا تكفرها إلا التوبة إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، تكفرها التوبة وبعض الأعمال التي دلت عليها سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، كقوله في الحج: ولك بكل حصية رميتها تكفير كبيرة من كبائر الذنوب. وقولنا الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إن اجتنبت الكبائر. بعضنا عمد إلى هذا النص فقال: إذا لي أن أفعل ما أشاء من صغائر الذنوب ما دام تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. فتراهم يعظمون من شأن الكبائر حتى لا يقترفها الواحد منهم، ويستهين في شأن الصغائر. نسأل الله السلامة والعافية، أبدا ما ينبغي أن يكون هذا منا، بارك الله فيه. قال أنس بن مالك رحمه الله تعالى: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا نعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. لا إله إلا الله، هذه هي المفارقة بيننا وبينه. أولئك عظموا الصغائر وعظموا الكبائر فهانت عند الله عز وجل، أولئك حقروا من أعمالهم فرفع الله تعالى منها جل وعلا، أما نحن فاغترار بأعمال يسيرة، نعم، واستهانة بآثام ومعاص كثيرة. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يوفقنا لطاعته سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن يفيدك هذا، يبتغي أي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، جاء بالطاعات أي لوازم لا إله إلا الله خالصة لله سبحانه تبارك وتعالى. ومما يتجلى فيه فضل الإخلاص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل: ما الذي حمل هذا الإمام أن يعدل بين رعيته ورقاب الناس إليه؟ تأمل، ما الذي حمله على ذلك؟ مراقبته لله وخوفه من الله، إذن إخلاص. فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله، انظر سبب التحابب أنه لله عز وجل سبحانه، اجتمع عليه وتفرق عليه. رجل قلبه معلق في المساجد، وهل يتصور أنه في المسجد تطلب الدنيا أم الآخرة؟ بل الآخرة. وهكذا أحسن الله إليك، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسرد هذه السبعة، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات جمال أي إلى الزنا فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء كلهم أحسن الله إليكم، كلهم أخلصوا أعمالهم لله عز وجل سواء في الفعل أو في الترك. فكان حق على الله ذي الجلال والإكرام أن يكرمهم ساعة أن يغرق الناس في عرقهم، أحسن الله إليكم. أسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أحسن الله إليكم أن نعلم أن الإنسان على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه لله عز وجل ينال الزلفى والقربة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل قد يقوم في هذه القلوب، قد يقوم فيها أحسن الله إليكم أن يتوجه الإنسان إلى علام الغيوب، أن يحسن في طاعته ذي الجلال والإكرام، فيمنعه مانع كأن يكون مريضا أو أن يخلف ليحمي ظهرة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا شاركوكم الأجر، يعني ما خرجوا من المدينة، ما تجاوزوا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ظلوا في المدينة إما لأنهم مرضى أو عجز أو يحمون ظهرة المسلمين وبيضة المسلمين. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا شاركوكم الأجر. فقال الصحابة سبحان الله، فقال حبسهم العذر، سبب العذر، وإلا فقد قام في قلوبهم أن يخرجوا في سبيل الله عز وجل. ومن ذلك أن تعلم أحسن الله إليك أن الإخلاص وصدقه يعصم من الشيطان الرجيم. ألم يقل الله تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأقسم الشيطان على نفسه أن يعمل على غواية بني الإنسان وأن يبذل قصارى جهده لإضلالهم. وربك سبحانه تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح قال الشيطان لرب العزة جل وعلا: وعزتك وجلالك، قال: لأغوينهم أجمعين. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروا، سبحان ربي العظيم. يعني على الرغم من بذله لغواية بني الإنسان لإضلالهم لحملهم على المعاصي وترك الطاعات، وهذا يحصل منا، ربك جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فليست العبرة في مواقعة الذنب، وليست العبرة في التقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام، وإنما العبرة كل العبرة في تدارك الأمور. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الله، يحب التوابين الذين عصوا الله تعالى ورجعوا إليه، يحب التوابين الذين ركبوا في سفينة الكبائر أو قوارب الكبائر ثم تابوا إليه. يعني على الرغم مما ركبوه من معاصي وسيئات وتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام يتوب الله عليهم، بل يحبهم، نعم يحبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لا إله إلا الله، هذا بشرى لكل مذنب أراد أن يتوب إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا نقول لإخواننا الذين هم على الطاعة والاستقامة: إياكم إياكم أن تكونوا حجرة عثرة في سبيل المذنبين حتى لا يرجعوا إلى الله رب العالمين، بل مدوا لهم الأيدي إلى الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ارحموا أهل البلاء. وهنا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: مر بجماعة إذ بهم يضربون رجلا فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: رجل أتى بالكبائر. سبحان الله، قال: لو وجدتموه في اليم غارقا ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: ننقذه. قال: أنقذوه مما هو فيه، هو بحاجة إلى أن ننقذه مما هو فيه، وليس بحاجة إلى أن نغرقه أكثر فأكثر. سبحان الله، فهم دقيق رصين ورثه من النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. لو وجدت يهوديا في البحر يغرق ماذا تصنع؟ تنقذه وتذكره بفضل الله عليه علّه يتوب إلى الله عز وجل، ما تقول أنت يهودي مت غرقا ولا لا. هكذا قالوا: رجل أتى بالكبائر، قال: لو وجدتموه في اليم غارقا ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: ننقذه. قال: أنقذوه مما هو فيه، نسأل الله السلامة والعافية. الدواء الرابع، وهو مر علقم لكنه نافع جدا بإذنه سبحانه تبارك وتعالى، أن نعرف جميعا عظيم جرم من جعل لله شريكا في عمله ومقصده. نحن ننصرف إلى الناس بطاعاتنا، نزينها ننمقها نحسنها، وهي طاعة تبذل لله سبحانه تبارك وتعالى. لكننا إذا علمنا خطورة وعظمة الرياء وصرف العمل لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، فلعل ذلك يكون عاصما لنا من الانحراف في هذه العبادة العظيمة. يقول الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آية من سورة الزمر، خطاب من الله عز وجل لنبيه الأمين وسائر الأنبياء. تأمل: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك أي يا نبي الله وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا كان هذا خطاب من الله لنبيه الأمين، فهو خطاب إلينا من باب أولى وأحرى. النبي اصطفاه الله تعالى برسالته، فكان سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بل كان يزيد في الطاعات والقربات لله عز وجل حتى يقوم الليل فتفطرت قدماه بالدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لعائشة رضي الله عنها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا إله إلا الله. إذن لابد علينا أن ندرك خطورة الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن رب العالمين، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا إله إلا الله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، العمل هنا الطاعة والقربة التي يراد بها أصالة الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أمر بها. والأصل في هذه الطاعة أنها تنقى من كل الشوائب، وأنها تصفى من كل ما يكدرها، وأنها ينبغي لها أن تكون نقية طاهرة صافية ناصعة أحسن الله إليكم، ليقبلها الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من عبد يقوم مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. سبحان ربي العظيم، يقوم مقام رياء وسمعة، فيأتي إلى العمل الذي كان في السر فيظهره للناس، ويأتي إلى العمل الذي بين الناس فيرائي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي الحديث الآن في الذكر: أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم بينه صلى الله عليه وسلم قائلا الرياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. ومما يدلنا على خطورة عدم الإخلاص في العمل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر كذلك، حديث أبي سعيد الخدري لما خرج على أصحابه وهم يتذاكرون شأن المسيح الدجال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقالوا: بلى أخبرنا أي يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي والرياء أخطر على أمته من المسيح الدجال، فتأملوا. ولا بد علينا كذلك من تناول دواء آخر، وهو الخامس، الوصفة أحسن الله إليكم ملأ بالدواء، لكن الدواء نافع بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. إذا تناولناه جيدا فإننا بإذن الله رب العالمين نعمل على سلامة هذه القلوب وسلامة هذا الإخلاص، فيرضى عنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. الدواء الخامس بارك الله فيكم أن نعلم أن الفلاح العاجل والقبول عند الخلق إنما هو بالإخلاص. الآن إذا صلى الرجل زين صلاته للناس يطلب ماذا؟ يطلب الحظ العاجل، يطلب ثناء الناس على عمله: آه والله فلان رأيناه يصلي صلاته كما ينبغي. فلان صلاته تشبه صلاة الصحابة الكرام، تصور فلان رجل من فاق. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين كما في حديث أبي هريرة وهو يحدث بهذا الحديث، كلما جاء يذكر أولئك النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فيغشى عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم يفيق. فإذا جاء ليحدث بهذا الحديث غشي عليه ثم يفيق، هكذا حتى حدث الناس فذكر أولئك النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم الرجل الذي جاهد، نعم، وأبلى البلاء الحسن في الظاهر، فيؤتى يوم القيامة فيعرف بهذه النعمة فيقال جاهدت فيك، أي لله عز وجل، فيقال تأمل كذبت ولكنك قاتلت ليقال شجاع بطل مغوار، فقد قيل، فيؤمر فيسحب على وجهه في النار. لا إله إلا الله، عبادة عظيمة، هذه عظمتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد، أي الإسلام، ذروة سنامه الجهاد، ومع ذلك إنما قاتل لينال حظا فانيا في الدنيا، أن يقول فلان ما شاء الله، فلان مجاهد، فلان مقاتل، فلان كذا، فقد قيل فيؤمر على وجهه فيسحب في النار، على وجهه إلى النار. الرجل الثاني كثير الصدقة، فيعرفه الله تعالى بهذه النعمة فيقول تصدقت فيك، فيقال له كذبت ولكنك تصدقت ليقال جواد. تأمل، ليقال جواد، فقد قيل، أي نلت جزاءك في الدنيا، أثنى الناس عليك، ويوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء، فيؤمر فيسحب على وجهه في النار. والرجل الثالث تعلم العلم وعلمه، نعم، فيقوم يوم القيامة فيعرفه الله تعالى بنعمته، أي بتوفيقه له للعلم، فيقول قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقال كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، نعوذ بالله من الخذلان. إذن من أحب الحظ الفاني، الحظ الدنيوي العاجل، فليحسن في إخلاصه العمل لله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أرضى الله بسخط الناس، تأمل، من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه ربه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. سبحان الله، من أرضى الله أي هو مخلص في عبادته لله عز وجل، يحسن انتقاء العمل الذي يتقرب به إلى ربه ومولاه، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيعظم الإخلاص منه أحسن الله إليك، هذا أرضى الله تعالى ولو سخط عنه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عليه الصلاة والسلام وقومه يعادونه ويؤذونه، وربك سبحانه تبارك وتعالى ينزل عليه من القرآن العظيم: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك وهو يؤذى، ورفعنا لك ذكرك وهو يسب، ورفعنا لك ذكرك وهم يدبرون مكيدة لقتله عليه الصلاة والسلام. فيهاجر إلى المدينة ويعزه الله سبحانه تبارك وتعالى ويرفع ذكره بين الناس، ثم رجع إلى المدينة وفتح عليه الصلاة والسلام، فصار الناس يدخلون إلى دين الله أفواجا أفواجا. ورفعنا لك ذكرك، فتأملوا، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. لما ولي الخلافة والإمرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل إلى عائشة رضي الله عنها قال: عظيني بكلام سمعته من رسول الله. فأرسلت إليه هذا الحديث العظيم، لا إله إلا الله، لأنه إنما ولي الإمرة فناسب أن تكون إمرته وحكمه في الناس لله سبحانه تبارك وتعالى، فيرضي الله تبارك وتعالى حتى يرضي عنه سبحانه تبارك وتعالى الناس. وفي هذا الحديث النبوي العظيم تأملوه يا رعاكم الله، يقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام، يقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أقول هذا إنما يحصل ونحن في هذه الدنيا، لا يحصل يوم القيامة، إنما يحصل وأنت تمشي على ظهر هذه البسيطة. يا جبريل إني أحب فلان، عبد الله، سمير، عثمان، أبو بكر، علي، وأنت تمشي على ظهر هذه البسيطة ينادي ربك جل وعلا جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه، فيحبك أهل السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. المرائي ما الذي يبغيه بريائه وصرف عمله للناس؟ أن يثني الناس عليه. أخلص عملك لله سبحانه تبارك وتعالى فيحبك الناس، سبحان الله. اجعل عملك لله سبحانه خالصا وربك سبحانه يجمع القلوب عليك. أقول فيوضع له القبول في الأرض. وإن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله تعالى أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له السخط في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أخذوا بهذا الخير العظيم بحظ وافر، فكانوا يرضون الله تعالى بأعماله، يخلصونها لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. فاجتمعت قلوب العباد على حبهم بل والدعاء لهم والثناء عليهم. يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان الله. وهذه الآية تشملنا، تشمل التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا في المهاجرين والأنصار في من كان على منهاجهم القويم. الدوام السادس أن نعلم عباد الله أن كل عمل صالح نقوم به إنما هو منة من الله جل وعلا. كل عمل صالح نقوم به ليس لقوة أبداننا وقوة أفكارنا وغير ذلك من الأشياء، إنما هو فضل من الله عليك، ولزاما علينا أن نستحضر هذه النعمة. بارك الله فيك. هو الذي هدانا إلى طريق الجنة، وهو الذي هدانا إلى النعيم، وهو الذي هدانا إلى الإسلام. قال عمر الفاروق رضي الله عنه كنا أذلة، تأمل، فأعزنا الله، هو الذي أعزنا بالدين، فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. تأمل، أحسن الله إليك، من ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله، هكذا هي العزة، أحسن الله إليك. يقول الله رب العالمين في محكم تنزيله وأصدق القائلين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تأمل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والآية خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فضل من الله سبحانه تبارك وتعالى، فاشكروه على نعمه يزدكم جل وعلا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الذي يعينك على الذكر هو من؟ هو الله عز وجل. والذي يعينك على عبادته هو الله عز وجل. والذي يعينك على كل عمل دقيق وجليل هو الله عز وجل. حتى قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت سلوا الله كل شيء حتى في شسع النعل فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. لا إله إلا الله. سلوا الله كل شيء حتى في شسع النعل، لما يلبس الإنسان نعلة، فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. فتأملوا، أحسن الله عليكم، أن التوفيق إنما هو من الله عز وجل. فلم نهتدي لقوة أفكارنا وأبداننا، بل الذي هدانا هو الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فتأملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه يحفرون الخندق إذ ببطنه اغمر، وفي لفظ اغبر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصحابه: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أو أتينا أتينا أتينا أو أبينا أبينا أبينا. جعلوا يرتجزون هذه الكلمات ويرددونها، والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام كلهم يقول هذا الكلام: لولا الله ما اهتدينا. سبحان الله. نعم، إذا علمت أن الله عز وجل هو الذي هداك إلى هذا الصراط، وهو الذي هداك إلى طاعته، وهو الذي وفقك لهذه الصلاة والصدقة، فلماذا تصرفها لغيره سبحانه تبارك وتعالى؟ الدواء السابع: أن نعلم عباد الله أننا مهما بذلنا من الأعمال فهي قليلة أو ناقصة. عمل البشر مهما اجتهدوا في إصلاحه فهو لا يجاوز ذلك، أحسن الله إليكم، فهو بين القلة والنقص والتقصير. فعلى ما يفرح العبد بعمله؟ على ما نفرح بأعمال هي ناقصة؟ على ما نفرح بأعمال يتخللها الضعف؟ على ما نفرح بأعمال لا ندري، أحسن الله إليكم، هل تقبلها الله منا سبحانه تبارك وتعالى؟ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سر هذا اللغز الذي أخبرهم به صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فكانوا يعملون على صدق قلوبهم أو على صدقهم في عبادة ربهم، وعلى إخلاصهم له جل وعلا، وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق المجاهدة، وهم على هذا الطريق حتى يرضى عنهم ربهم جل وعلا. وانظر إلى هذه المفارقة بيننا وبين الصحابة الكرام. نحن هل نخاف على أنفسنا النفاق؟ بالله عليكم، هل فكر الواحد منا في يوم من الأيام أنه يخشى على نفسه النفاق؟ قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، فكانوا يخشون النفاق، إذن كانوا يحسنون في طاعة الملك الديان، وكانوا يجتهدون غاية الاجتهاد في إخلاص العمل لله سبحانه، ففازوا، أحسن الله إليكم. بل إذا علمت أن إبراهيم عليه السلام، وهو من؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، أثنى عليه ربه سبحانه ببيان أنه كان أمة، أي إماما، نعم، أمة قانتا لله أي طائعا له ملازما لعبادته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، كان متبرئا من الشرك والمشركين صلوات ربي وسلامه عليه. تأمل، أثنى عليه ربه سبحانه ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه بهذه الدعوة، وهو من هو؟ خليل رب العالمين. هل يخاف الواحد منا على نفسه الشرك والنفاق والرياء؟ سبحان ربي العظيم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه بعد أن خاف إبراهيم على نفسه؟ ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ما دام أن النبي خاف على أمتي، فيوجب علينا أن نخاف على هذه النفوس أن تصل إلى الله عز وجل بطاعات يسيرة وبشرور عظيمة وبإخلاص مريض. نسأل الله السلامة والعافية. الدواء الثامن، أحسن الله إليكم، أن نعلم أن مدح الناس لا ينفعنا، لا ينفعنا إذا ذمنا الناس أو مدحنا الناس. ذمهم لنا لا يضعنا، ومدحهم لنا لا يرفعنا. ولهذا كانت القاعدة المستمرة عند سلف هذه الأمة أنهم يقولون، يقول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورحمهم الله تعالى: لن تكون مخلصا حتى يستوي فيك المدح والذم، لن تكون مخلصا حتى يستوي فيك المدح والذم. مش معنى الكلام هذا؟ معنى لما يأتي إليك الإنسان يقول أنت رجل لا شيء وأنت فيك وكذا ويتقول عليك ويسبك ويشتمك، لا تجد في نفسك كأنك تريد الانتقام منه أو رد ذلك إليه، بل لا يؤثر فيك. وإذا جاءك الرجل قال أنت شمس أنت قمر لم يرى على ظهر هذه البسيطة أعبد منك أو أطوع منك، هذا لا يرفعك، لأن إذا حصل لك ارتفاع سناء علو أين الإخلاص؟ إذا لن تكون مخلصا حتى يستوي فيك المدح والذم. وإذا أردت العلاج الناجع فقل ساعة أن يقول الناس فيك أنت كذا وكذا من المنكرات، أنت رجل سيء، قل في نفسك سبحان ربي العظيم لقد وافق الحق، لأنه لا بد لكل عبد أن يعصي، فقل في نفسك لقد وافق الحق، الحمد لله الذي جعل من عباده من يذكرني بحقيقة نفسه، فتسلم بإذن الله، لأنك في الأصل عبد لله لا لسواه. وإذا جاء الرجل فقال أنت شمس أنت قمر أنت شيخ الإسلام أنت كذا وكذا من الكلمات، فقل في نفسك ما خافي عنه أعظم، قل ما خافي في نفسي وفي صدري أعظم مما يتصور، فتتوب إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى. وإذا أردت توضيحا أكثر فانظر إلى صديق هذه الأمة لما كان يقول القائل له أنت كذا وكذا فيقول رضي الله عنه وأرضاه، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي نعم ما لا يعلمون لا إله إلا الله. وهو من هو؟ صديق هذه الأمة. فهل جلس الواحد مع نفسه يربيها ويهذبها ويقمعها ويجاهد فيها بمثل هذه الكلمات؟ سبحان ربي العظيم. إذن إننا أحسن الله إليكم، يعني نسأل الله السلامة والعافية، إننا بارك الله فيكم نعاني موت هذه القلوب، نعاني مرض هذه القلوب، فلنتدارك الأمور أحسن الله إليكم لنرجع بها إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. الدواء التاسع، نعم، أن نعلم أن أعظم أسباب انتكاس الأمة وبلائها ما يعني يصيبها من عدوها، وأن ما يصيبها من عدوها إنما هو بتفريطنا في هذه الأعمال الباطنة وفي هذه الأعمال الشرعية أحسن الله إليكم. جاء الأطباء على اختلاف توجهاتهم لعلاج الأدواء في هذه الأمة لإدراك مكمن العطب والخلل في هذه الأمة، فقال بعضهم سبيل الرقي والأمن والأمان إنما هو سبيل اقتصادي، جاء بعضهم فقال تقويم الأخلاق والسلوك، جاء بعضهم فقال التخلي عن الرجعية، وجاء بعضهم فقال أحسن الله إليكم أن نجتهد في إقامة حكم الله تعالى بأي سبيل كان. وجاء أتباع سلف هذه الأمة فقالوا إن أعظم داء ينخر جسد هذه الأمة الشرك وما يصحبه من الشرور والسيئات، وإن أعظم سبيل إلى الله عز وجل في حصول الأمن والأمان في العاجلة والآجلة التوحيد لله عز وجل وصرفه له سبحانه تبارك وتعالى مع ما يصحبه من سائر الطاعات والقربات التي تصرف لله سبحانه تبارك وتعالى. فأدركوا أحسن الله إليكم مكمن العطب والخلل، بارك الله فيكم، وأعظم داء هو ما أصاب هذه القلوب. يعني لو جئنا إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة واتخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم تأمل ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدواء ظاهرة، بيع ربوي، بيع العينة، حب الدنيا، تجبر وتسلط ظلم الآخرين، ترك الجهاد الشرعي، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن الخلل والعطب موجود، لكن العطب هو إما ظاهر في ركوب المنهيات والمخالفات وترك الطاعات الظاهرة، وأعظم تلك الأدواء ما يحصل في هذه القلوب من انصراف عن طاعة ذي الجلال والإكرام. أحسن الله إليكم، وصرف الإخلاص لغيره جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. إذن لا يخفى على كل أحد أن تفريط المسلمين الظاهر إنما هو ثمرة لتفريطهم الباطن في الإخلاص لله ومراقبته جل وعلا. الدواء العاشر وهو الأخير أحسن الله إليكم، وهو الدعاء وسؤال الباري جل وعلا سبحانه. دعاء الله جل وعلا من أنفع الأدوية ومن أعظمها وأحبها إليه، ذلك لأن الله تعالى يحب عبده إذا توجه إليه وسأله من خالص قلبه وأعماق قلبه. والله عز وجل لا يرد أحدا، لا يرد العاصي ولا يرد الطائع، لا يرد من أناب إليه وأخبت إليه سبحانه تبارك وتعالى. يكفيك أن تعترف بجرمك وذنبك وأن تقول ربي اغفر لي خطيئتي فيتوب عليك سبحانه، بل يحبك جل وعلا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل، يحبك جل وعلا. ارفع يدك إلى السماء وادعو الله تعالى. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لا تستبطئ الإجابة، وإنما أكثر من دعاء الله تعالى سبحانه، وردد هذا السؤال، لا تيأس ولا تبأس من روح الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يعطيك ولو بعد حين. سل الله تعالى سبحانه أن يصلح قلبك وأن يصلح قولك وأن يصلح من أعمالك. سل الله تعالى أن يجنبك الرياء وسوء الخلال والخصال أحسن الله إليك. سل الله تعالى سبحانه أن يرضى عنك جل وعلا، توجه إليه بذلك، فهو سبحانه تبارك وتعالى من يوفقك، والتوفيق بيده جل وعلا لا لسواه سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقيل له وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وهل الواحد منا يسمع النملة إذا كانت بجواره أمامه؟ لو أنه جعل مكبر صوت لها لربما ما أدرك صوتها أحسن الله إليك. ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف نتقيه وأخفى من دبيب النمل؟ فجعل يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فلعل الإنسان يكون قد يعني مالت نفسه وحدثته نفسه على الرياء إلى آخره، فليدعو بهذا الدعاء العظيم، فإن الله تعالى يغفر ما استحضره العبد من سوء عمله وما لم يستحضره أحسن الله إليكم. وفي حديث شهر بن حوشب رضي الله عنه ورحمه قال لأم المؤمنين أم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسأل ما هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظل يردده صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل؟ فقالت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يدعو أن يثبته الله عز وجل على دينه حتى يتوفاه الله عز وجل. فكيف أمننا على أعمالنا؟ وكيف أمننا أحسن الله إليكم من مكر الله سبحانه تبارك وتعالى بنا، ونحن نغرق في كل وقت وحين في هذه الشرور والمعاصي والتقصير في حق ذي الجلال والإكرام؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فسألته، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر دعائك يا رسول الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. لا إله إلا الله، ما من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام أي على الإسلام والخير والطاعة والقربة، ومن شاء أزاغ عن ذلك. ولهذا توجه إلى الله عز وجل من أعماق قلبك ومن خالص قلبك أن يثبتك الله تعالى على دين وعلى الإخلاص له. وهذه الأدوية العشرة لا بد من تناولها، لا بد أن نحسن تناولها، لا بد أن نراقب الله تعالى في المصحة، وهي الخلوة، أن تنفرد بنفسك، أن تغلق الباب على نفسك وأن تحاسب هذه النفس محاسبة الشريك لشريكه، وأن تقود هذه النفس إلى الله عز وجل. وكما أسلفنا الذكر، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن نفسك التي بين جنبيك كمثل دابة، لو رأت منك الجد جدت، ولو رأت منك الكسل لطلبت منك شهواتها ونزواتها. وصدق رحمه الله تعالى. فتأملوا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإخلاص الأعمال له سبحانه تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزين هذه القلوب بالإيمان النافع، وأن تزين هذه الجوارح بالعمل الصالح. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي يا عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما هو الدعاء الذي يجب الذي يقال لتجنب الرياء؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الآن في الذكر الذي يعني يكون كفارة لما قد غفل عنه الإنسان من بعض الأعمال القلبية، أحسن الله إليكم، كالرياء وغيرها. أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وإلا إذا أردت أن تتجنب الرياء فتوجه إلى الله عز وجل من خالص قلبك، وهو سبحانه كفيل بأن يجنبك ذلك جل وعلا. ما معنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان هم إما هو إحسان في عبادة الباري جل وعلا، أو إحسان إلى الخلق. والإحسان إلى في عبادة الباري سبحانه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو أعظم الإسلام، لأن الإسلام أدنى مراتب الإسلام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فأعظم مراتب الإسلام الإحسان، وهو أن تصل في عبادتك إلى حد المراقبة العظمى، وهي أن تتعبد ربك سبحانه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى يراك. ومن استحضر نظر الله إليه فإنه يحسن في عبادة الله تعالى، ويحسن في هجر المعاصي والشرور والسيئات. والإحسان إلى الخلق هو إكرامهم وبالقول والفعل والمال، أحسن الله إليكم. والإنسان إذا كان محسنا أحسن الله إليه سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. يقول الأخ الكريم: لطالما أنا أؤدي بعض العبادات أشعر وأني أرائي الناس فتنزل معنوياتي، وأحيانا حتى وأنا وحدي في الغرفة أشعر أنني أخادع الله فيضيق صدري. دواء ذلك إن شاء الله تعالى ما ذكره العلماء. نعم، إذا رأيت الرجل، إذا رأيت هذه النفس تنشط للطاعة ساعة الخلطة مع الناس، وإذا كانت في الخلوة فإنها لا تبالي بحركاتها وتنقر الصلاة نقرا، فاعلم أن في الإخلاص شيء، أحسن الله إليك، فاعلم أن القلب مريض. لكنك إذا عملت صالحا تأمل، فأحسست أن الشيء يحرجك، وهو رؤية الناس وملاحظة الناس، فلتؤدي نفس العمل في بيتك أحسن الله إليك أفضل منه، فلتؤدي في بيتك أفضل منه، وبهذا تقيم نفسك على طاعة الله وعلى الإخلاص له سبحانه تبارك وتعالى. وأيضا الدواء الآخر الذي يصفه العلماء أن الإنسان مع العمل له محطات ثلاثة: المحطة الأولى قبل العمل، والمحطة الثانية في وسط العمل، والمحطة الثالثة في آخر العمل. المحطة الأولى: أنت لماذا تصلي الآن؟ لله. إذا سلمت من كيد الشيطان، وأنت في صلاتك قد يدخل الرجل فتحس كأن نفسك تريد أن تميل إلى تزيين هذه الصلاة، فاجعلها لله. ثم إذا أنهيت العمل أحسن الله إليك، يأتيك الشيطان مثل الصدقة، تتصدق جعلتها لله عز وجل، لكن لما انتهى العمل يأتي إليك الشيطان لتسمع بعملك. نعم، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يأتي إليك الشيطان يقول لتحدث غيرك، قال الله رأيت فلان لولا صدقتي له لما كان على هذا الحال، فأبطل عمله، الله المستعان. إذن المحطات ثلاثة: قبل العمل، وفي وسط العمل، وفي آخر العمل، أن تكتم عملك أحسن الله إليك. ما حكم تغطية الرأس وهل هي من خوارم المروءة؟ ما زالت سلف هذه الأمة يأخذون بهذه السنة وهي تغطية الرأس أحسن الله إليكم. وذكر شيخنا الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة أو الضعيفة لا يحضرني الآن أن كشف الرأس من عادات الإفرنج لما احتلوا ديار المسلمين. ما كان أجدادنا وآباؤنا يعرفون كشف الرأس أحسن الله إليكم، بل كانوا كلهم يغطون رؤوسهم بارك الله فيكم. متى ظهر هذا؟ لما احتلت ديار المسلمين من قبل الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من الناس أحسن الله إليك. فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا معناه أن الإنسان إذا كشف رأسه صار آثما، وإنما إذا غطى رأسه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مأجورا إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن نقول إن شاء الله تعالى، وما زلنا ننصح بهذا، نحن بارك الله فيكم ما زلنا ننصح بالاجتماع حول العلماء والاستماع لأشرطتهم وثني الركب يعني في مجالسهم أحسن الله إليكم، بل لا بد على كل أحد أن ينصح بالاجتماع حول العلماء وسماع أشرطتهم واقتناء كتبهم أحسن الله إليكم. لكن بعض هذا الخير قد يصل إلينا عن طريق الأماجد والأفاضل من أئمتنا ودعاتنا بحمد الله رب العالمين، فنحن نعرف فيهم أنهم يجتهدون غاية الاجتهاد في إيصال هذا العلم عبر وسائل سهلة، ينتقون من العبارات السهل البسيط للوصول إلى سماع الناس. وهم لما ينقلون لك أحسن الله إليك قال الله قال الرسول، وينقلون إليك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون لك ما صح عن الأفاضل من هذه الأمم من التابعين وغيرهم، هذا يدلك على حسن الاتباع لهم لهؤلاء العلماء الذين هم وراثة الأنبياء. فلا يزهد أحد في علومهم ولا يزهد أحد في مجالسهم، بل ينبغي أن نكون معهم ما كانوا على الجادة الواضحة، ما كانوا على صراط الله تعالى المستقيم. فإذا زاغوا أو حادوا فلا كرامة لأحد أحسن الله إليكم، وإنما العبرة كل العبرة في استقامتهم على هذا المنهج العظيم. ما داموا يقولون قال الله قال الرسول، كان سلف هذه الأمة ويثنون على الأهل الحديث ويثنون على العلماء الأماجد والأفاضل من أتباع سلف هذه الأمة، وما داموا يجتمعون مع الفضلاء من الدعاة المعروفين، فنحن نعتقد إن شاء الله تعالى أنهم على الخير، وأنه ينبغي أن نكثر لهم سوادهم أحسن الله إليكم وأن نكون معهم. قال: ما حكم استعمال النغمات الموسيقية في الجوال؟ وش حكم هذا؟ خلاص سبحان الله، إذا كانت الشمس تحتاج إلى دليل، أنا أقول تصور معي فقط، تصور معي وانت في المسجد تصلي إذ بهاتفك يرن، إذ بصوت الموسيقى يرتفع، كيف تصنع أنت أحسن الله إليك؟ أنا أعتقد أنه الحال كذلك بودك لو خرجت وأنت في هذه الصلاة حتى لا يلتفت إليك الناس بعدها وينظرون إليك فيحصل لك الحرج أحسن الله إليك. في يوم من الأيام صليت في مسجد، هذا ناهيك عما يحصل في مساجدنا باليوم بالبكرات والآصال، لكن صليت في أحد المساجد والرجل كانت له نغمة موسيقية، لكن سبحان الله كأن صوت المكبر هذا، يعني لما بعث هاتفه بهذه الموسيقى عما أرجاء المسجد، وتصور ما إن سلمنا ذات اليمين إلا وقام أحد شيوخ الكبار فأشبعه كلاما. لو كنت مكانه لو انفتحت الأرض كما يقولون لدخلتها. يعني سبحان ربي العظيم تكلم بكلام. يا سبحان الله الرجل يأخذ يلتوي وينظر وراءه إلى آخره. فعلى ما تحرج نفسك أحسن الله. نحن نعتقد أن الغناء حرام وأن الموسيقى حرام، وإذا أردت أحسن الله إليك أن تنفع سمعك فانفعه بكلام الله تعالى وانفعه بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول البديل البديل، إيش البديل هذا؟ أي بديل؟ عن أي بديل تتحدث؟ عندك كلام الله عز وجل الذي قال الله فيه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ شو معنى تطمئن؟ أي تسكن، تهدأ، تنتفع أحسن الله إليك. ولهذا قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من ترك المعصية خوف الفضيحة، نقول إن الفعل ينبغي أن يكون لله وإن الترك ينبغي أن يكون لله. فإذا كان هذا ميزانك فاعلم أن الله تعالى سبحانه يحبك، لأن الذي يترك المعصية لأجل الناس ولأجل الفضيحة فسيقع فيها لا محالة إذا كان في خلوته. لكن وهو في الخلوة هو يعصي من؟ يعصي الباري جل وعلا. ولهذا قال الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عنه يغيب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. هذا أجبنا عنه أحسن الله عليكم. فقط السائل يقول: فأقوم بالإسراع في إتمام الصلاة كي أتجنب المراء أو الرياء. نقول إن شاء الله تعالى: تأمل، أنا أصلي. طيب أنا أصلي لمن؟ لله عز وجل. يدخل فلان، بالله عليك دخوله ينفعني؟ أزين عمله أنتفع؟ بل حبط عمله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن تيمية في بعض قوله، نقل هذا الشيخ محمد صالح العثيمين يؤكده: إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء شركا أكبر أو أصغر، ويغفر ما دون ذلك أي من كبائر الذنوب التي لم يتم منها أصحابها لمن يشاء. فأمر الكبائر من الذنوب إلى الله عز وجل، إن شاء غفرها وإن شاء عذب أصحابها. لكن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، الشرك الأصغر يحبط كل الأعمال ولا يغفر الله تعالى لصاحبه أبد الآبدين إلا أن يتوب. يعني من مات وهو يشرك بالله سبحانه الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار. والشرك الأصغر أيضا لا يغفر الله لصاحبه، إذا مات وهو عليه لا يغفره له، لكنه مسلم بإيمانه وصلاته وتوحيده وشهادته، لكن لا بد أن يعذبه الله تعالى لجرمه لأنه أشرك في عمله. صور رجل زنى ورجل راء في عمله، الزاني هنا أمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، إن غفر له فبرحمته ومنه وكرمه، وإن عذبه فبعدله جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن صاحب الرياء لا بد أن يعذبه الله سبحانه تبارك وتعالى على ريائه لا يغفره له، فينال عذابه في النار وجزاؤه في النار ثم يصير إلى جنة النعيم. هل من اجتمع فيه الكذب والفجور إذا خاصم يعد منافقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خلال المنافقين، لماذا بيّن؟ حتى نجتنب هذه الخلة. وذكر: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ذكر ثلاث صفات، ذكر أربع صفات صلى الله عليه وسلم. هذه إذا اجتمعت في شخص دلك هذا على نفاق فيه. وإذا تلبس المؤمن بخصلة من تلك الخصال فقد تلبس بخصلة من خصال المنافقين. ولا يدل هذا، لا يدل وجود الخصلة فيه على أنه منافق. بعض الناس إذا حدثها الرجل فكذب يقول منافق، اتق الله لا تقل هذا، وإنما قل فيك خصلة من خصال المنافقين. متى عرف الرجل بكثرة كذبه أحسن الله إليكم؟ إذا كان لا يحسن أن يقول الحق والصدق. والله احنا نجيب ان شاء الله الحضور الى هذه الدورات متى سنحت الفرصة ان شاء الله تعالى. نحن ان شاء الله نتعاون مع غيرنا، والشيخ رفيق جزاه الله خيرا راح ضحى عندكم يومين بأربع محاضرات جزاه الله خيرا، فهذا ان دل على شيء فانما يدل على حرصه وحرص غيره من طلبة العلم على نشر هذا الخير ونقل الهداية إلى الناس. بارك الله فيهم وبارك الله فيكم جميعا. نحن متى سنحت الفرصة كنا إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على إحسان الظن. قال رجل نتغيب عن حصة الأعمال التطبيقية لغير عذر أو لعذر ما غير المرض، فهل يجوز تقديم شهادة طبية؟ لا يجوز أرحمك الله. إذا تغيب الرجل عن حصة الأعمال التطبيقية لغير عذر المرض فلماذا يقدم شهادة طبية؟ أبدا، لا يعهد عنك إلا الصدق إن شاء الله تعالى. كن صادقا يوفقك الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. تكذب على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لي الكافر لا تخن من خانك. الرجل إذا خانك لا تخن، ولا يجوز لك أن تكذب حتى على الكافر إلا المحارب وما ذكر العلماء، فلا يجوز لك أن تكذب على غيرك أو أن تخون غيرك أو أن تزور لتبرير بعض أمورك أحسن الله إليك. إن قرآن الفجر كان مشهودا، الصحيح فيها إن شاء الله هي تلاوة الإمام في صلاة الفجر أحسن الله إليكم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نولي الاهتمام لهذه الصلاة التي صارت تشكو الهجران من المنتمين إلى الإسلام. فإذا جئنا إلى المساجد في صلاة المغرب والعشاء ما شاء الله وجدناها عامرة بأهلها، لكن إذا جئنا إلى صلاة الفجر فإنها تشكو الهجران أحسن الله عليكم، مع ما فيها من عظيم الفضل والثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، وفي حديث آخر قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. تأمل كل هذا الفضل، مع ذلك يزهد الناس في هذه الصلاة من فضلها قوله سبحانه قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هل التدخين ينقض الوضوء؟ أنا كنت أحسبك أنك تسأل هل التدخين حلال أو حرام، فنجيبك، التدخين حلال ولا حرام؟ نعم، إيه لازم يكون إجماع. إذا ما كانش عندنا إجماع في الجواب نحتاج إلى أن نبين ونفصل. حرام، ربي سبحانه أحل لنا الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان إما أن يكون طيبا أو خبيثا ولا لا؟ هل هو طيب أو خبيث؟ لا. أحسن، تراني جاي لها بإذن الله وعندك من عندي رسالة أعطوها له هاي حتى يجي صاحب الرنة على الهاتف. ومن ذلك أن التدخين والشمة وما يصحب ذلك تبذير للمال. قلت في يوم من الأيام لصاحب رجل يدخن، قلت الله يرضى عليك لما يجينا عيد الأضحى نشتكي ما عندناش مال نشري به الأضحية، شحال يدير الدخان هذا؟ حط فيه كل يوم 5000 في شحيح، كل يوم 5000 في شحيح، يمر العام عندك يولي عندك 1,650,000 أو أكثر أو أقل، تشري أضحية يشري لك نعجة. سبحان الله، إيه سبحان. وبعدين الإنسان يقول أين هو التبذير؟ كيف التبذير؟ هذا يضر بالصحة وفيه تبذير ويغضب الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. واللي إنسان إذا كان في فمه رائحة الدخان والشمة فهي أعظم من رائحة البصل والثوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من الخبيثتين فلا يقرب مصلانا. تأمل، يطرد من مجالس الأخيار وصحبة الأتقياء أحسن الله إليكم، ومع ذلك لا يبطل به الوضوء. إحنا عندنا في الشرع كاين أشياء حرام لذاتها، تحرم لذاتها وقد تحرم لذاتها ولغيرها، تتعدى الحرمة إلى الغير. مثلا الخمر حرام لذاته ولغيره، معنى من شرب خمرا نعم بطلت صلاته ولا لا؟ لكن تصور رجل يغصب أرض، يستولي على أرض ليست له فصلى فيها، نقول صلاته صحيحة مع إثم الغصب أحسن الله إليكم. ما حكم إسبال الثوب؟ نعتقد أن إسبال الثوب من الأمور المحرمة، سواء فعلت ذلك خيلاء أو فعلته من غير خيلاء. تصور بارك الله فيك عمر الفاروق على فراش الموت، على فراش الموت دخل إليه رجل أو عليه رجل يجر ثوبه على فراش الموت، يقول اتق الله وارفع إزارك على فراش الموت. لو لم يكن من الآثام لما أنكر عليه، أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا من تلك الذنوب، قال المنان العاق لوالديه والمسبل إزاره. ما هي الكتب التي تنصحون بها في مجال الأعمال القلبية؟ جزاكم الله خيرا. كتب ابن القيم عموما، كتب شيخ الإسلام التحفة العراقية، وكتب كثير من المعاصرين عندهم كتابات طيبة، كشيخ عبد الرزاق البدر، ورجل قوي في مادة العقيدة، في مادة التزكية أحسن الله عليه، كتبه طافحة بهذا الخير، أشرطته نافعة، يعني يتكلم في العقيدة، ورجل رقيق القلب. في يوم من الأيام ذكر شيئا، ذكر ما ابتلي به، ابتليت به الأمة من رؤساء جهال، من أناس يدعون إلى الله عز وجل على غير الكتاب والسنة. قال فسئل أحد الفقهاء، فقهاء أولئك رجل لا شعر له، ليس له شعر، فكيف يصنع إذا أراد التحلل؟ قال يحلق لحيته. فالشيخ عبد الرزاق ذكر هذا، أخذ الناس يضحكون، أخذ هو يبكي، سبحان الله، يبكي لما آل إليه حال هذا المجتمع وحال المفتين قادة المجتمع، سبحان الله. وفي بعض الأحيان يذكر شيء حاصل في الأمة فيضحك الناس وهو يبكي، لماذا؟ لأن الأمر تعلق بحق الله سبحانه تبارك وتعالى، وحري للإنسان أن يتأثر قلبه لما يعتدى على أعظم حق الله سبحانه تبارك وتعالى. ما حكم لبس ساعة مطلية بالذهب مع العلم أن الذهب فيها واحد غرام إلى آخره؟ والله الأولى تجنب ذلك أحسن الله إليكم، وإن كان العلماء في هذا كلام. هل التوبة الخالصة تمنع العبد من الدخول إلى النار، تكون له رفعة في الجنة الفردوس؟ إذا كانت التوبة هي تلك التوبة العامة من سائر الشرور ومن تقصيري في حق ذي الجلال والإكرام، التوبة من الرياء والشرك وسائر الأعمال القلبية، وصول بها إلى الله عز وجل، تطهير القلوب وتطهير الجوارح والأركان، نقول نعم، فالله عز وجل سبحانه كريم يقبل التوبة عن عباده سبحانه، ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. هل التوحيد يكون حصنا للعبد من الوقوع في المعاصي والاستمرار عليها؟ نقول التوحيد هو ذاك الحصن العظيم، فإذا أخذت المعول وأخذت تهدمه دخلت عليك الشرور من كل جانب، وإذا أخذت ترمم البناء في كل وقت وحين وتتفقده سلمت من الذنوب صغيرها وكبيرها. كيف يتخلص العبد من الشرك الخفي ويجعل توبته خالصة لله؟ والله الإنسان قلت قبل قليل يستحضر عظمة الله عز وجل، ويستحضر حقيقة العبد، ثم ينظر إلى قيمة الإخلاص، ثم ينظر إلى قيمة الشرك أحسن الله إليكم وخطورته، ثم ينظر إلى أن هذه الأعمال الصالحة هي توفيق من الله عز وجل سبحانه، وهو الذي يوفق لها جل وعلا، فيدعو الله سبحانه تبارك وتعالى. كيف يتخلص العبد من السحر والعين؟ لعل الإخوان يبرمجون إن شاء الله دورة خاصة بالسحر والعين إن شاء الله تعالى. على عجالة، يعني الرجوع إلى الله عز وجل أثنى مطلوب. كثير من الأحيان يأتي إليك رجل بقرور ثمار، يا شيخ القيل، والرجل يقصر في طاعة ذي الجلال والإكرام، يا شيخ القيل ويسمع الغناء، يا شيخ القيل ويصاحب النساء، يا شيخ القيل ويصنع المعاصي والشرور والسيئات. فنحن نقول والله نحن ما نحب أن نعلقك بهذه القارورة، نحن نستمع إليك الآن. فيذكر ويذكر، نقول الحل بين يديك، ارجع إلى الله عز وجل، اعمل على الاتيان بالطاعات والقربات، الأذكار الصباح والمساء وسائل الأذكار، قراءة القرآن الكريم، هذا أعظم تحسن، هذه أعظم رقية على الإطلاق أحسن الله إليكم. شخص وقع في كبيرة وأقيم عليه الحد، فهل هو كافر أم يجب عليه التوبة؟ والله تصور إذا كان الرجل جاد بنفسه كما فعلت الغامدية وماعز رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، جادت الغامدية بنفسها وجاد ماعز بنفسه، فلما أتى الناس لتطبيق عليها الحد قال خالد بن الوليد عليك لعنة الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لا تلعنها، لقد تابت توبة لقسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. انظر إلى صدقها في التوبة. لو قبض على الرجل وعرض عليه السيف بعدها وقامت الحد عليه ماذا يصنع الحاكم؟ لا شك أنه قبل أن يقيم عليه الحد لابد أن يستتيبه حسن الله عليك وأن يبين له الإسلام وأن يحرضه على التوبة، هذا لابد، لابد على ولي الأمر أن يجعل له من الأئمة والعلماء يذكرونه بالله عز وجل حتى يتوب إلى الله عز وجل الأعمال على تصفية نيته وقلبه ويحسن في عمله حتى إذا قيم عليه الحد إن شاء الله انتقل إلى الله عز وجل وهو يرضى عنه سبحانه تبارك وتعالى. إذا تاب قبل القدرة عليه وترك ما كان عليه فهل تقبل توبته وهل يقام عليه الحد كالزنا إلى آخره؟ نقول جاء في بعض الروايات نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وذكر هذا الشيخ الألباني أن ماعزا لما كانوا يرمونه بالحجارة هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتركوه ألا تتركوه، فأفاد هذا أن الإنسان إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد أو قبل أن يلقى عليه القبض مثلا ولم يعرض نفسه للحد أو للسلطان أو لم يأتي للسلطان فتوبته إن شاء الله تعالى مقبولة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، كحالنا في هذه الأزمان لأن الأحكام لا تطبق والحدود لا تطبق، فعلى العبد أن يحسن في توبته إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه من قريب. قال إذا حج العبد ولم يرفث ولم يفسق ولم يعصي فهل يرجع كما ولدته أمه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرجع كيوم ولدته أمه، وقوله كيوم ولدته أمه فيه إشارة واضحة إلى أن الذنوب تغفر له الصغير والكبير أحسن الله إليك. توبة الخالصة هي التوبة المنقاة من كل شائبة أحسن الله إليك. الحديث الذي فيه إذا كان يوم القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها هذا حديث صحيح لا غبار عليه. هل يخدش الإخلاص عصيان العبد بينه وبين ربه أو بين نفسه؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يراوده بين الفينة والأخرى، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد إلا وله ذنب يراوده بين الفينة والأخرى، ما دام هذا حال العباد فهذا لا يضر في الإخلاص وإنما ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل أحسن الله إليكم في كل وقت وحين، تزل هذه الأقدام ونعصي الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، لكن إذا أدركنا هذا تبنا وأبنا إلى الله عز وجل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أبت هذه الأسئلة أن تنتهي. معنى الدعوة إلى منهاج سلف هذه الأمة، هذا لوحده يتضمن مجلدا من تلك المجلدات الضخمة أو مجلدات ضخمة أحسن الله إليكم بينها العلماء أحسن الله إليكم. الدعوة إلى منهاج سلف هذه الأمة هو أن تركب سفينة السنة، أن تكون من أهلها والدعاة إليها. قال الإمام مالك السنة السفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، بعبارة بسيطة تجتنب البدع والمهلكات أحسن الله إليكم. والله الذي نعتقد أن الإنسان ينتظر أكثر من 10 دقائق في صلاة الصبح فيصلي، فلعله ينتظر 17 دقيقة أو إلى 20 دقيقة أحسن الله إليكم ليدخل الوقت الشرعي كما ينبغي أحسن الله إليكم فتؤدى أحسن الله إليكم، والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة صادقة نرجع بها إليه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واجمعنا يا رب يا كريم في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. بارك الله في شيخنا على ما تفضل به وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم القيامة. كما ننبه الإخوة الذين أخذوا قسيمة المسابقة أن يأتوا بها في محاضرة الليلة قصد إجراء القرعة، والجائزة تصل إن شاء الله إلى الغرفة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.